سريع الكلام الإنسان ده بقى الإنسان يتكلم كلام كتير ويدخل في مشاكسات وفي مجادلات وفي مماراة. وهدفنا من التعلم إن إحنا نتفوق على بعضنا البعض، هدفي نتفوق عليك وإنت هدفك إنك تتفوق عليا. لابد إن أنت تحسن النية وتخلص لله تعالى، تخلص لله. الإنسان مننا هدف الإخلاص هو بيقرأ، هدف الإخلاص هو بيسمع، ما يكونش هدفك تحصيل معلومات بس. أنا هدفي نتعلم أصول فقه، وهدفي نتعلم علم حديث، وهدفي نتعلم اللغة، وهدفي نتعلم علم العقائد، واسمع على ده واسمع على ده وأكثر من المشايخ عشان لما أقعد في مجلس أقول أنا سمعت لفلان ولفلان ولفلان ولفلان. ده الهدف. إن كان هذا الهدف يبقى الهدف هذا غير ثاني، هدف غير ثاني على الإطلاق. الهدف الثاني إنك تكون بتتعلم من أجل ماذا؟ أن تعمل. خد بالك، يبقى هدفك من العلم ان تنفع نفسك اولا، لا ان تجادل. كنش هدفك انك بتحصل المسائل من اجل ايه؟ الجدال. هدفك اولا ما لكم لا ترجون لله وقارا. شوف نوح شيخ المرسلين يقول ايه؟ هل بتوقروا ربنا؟ هل العلم اللي انت بتتعلمه بيزيدك توقير لله عز وجل ولا لا؟ لو وجدت انك انت بتتعلم، تعلم حصل علوم، تتقدمش ايمانيا، تقدمش ورعك، تقدمش خوفك من ربنا، تقدمش تقواك، تزدادش قرب من الله، ما تخشعش بصلاتك، بتتأخر. لو وجدت نفسك كده قول اقف، ابدأ راجع نفسك. ده حتى الإمام الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل اتكلم عن مسألة الحصول على الكتب في بعض الطلبة في عصره، هو اتكلم عن عصره هو الخطيب البغدادي. في بعض الناس تحب تحصل الكتب عشان يقول لك انا عندي مكتبة بكذا، او عندي الكتب الفلانيه، وعندي وعندي وعندي وعندي. طب هذه الكتب ما حج عليك ولا لا؟ لابد انك انت بتجيب تكون بتقراه، لكن بتجيب عشان تركن، بتجيب عشان تتباهى. الكلام اللي بنقوله برضه بمناسبه معرض الكتاب يا اخوانا، علشان الاخ قبل ما يشتري الحاجه يشوف الكتاب ده هينتفع بيه ولا لا. ولا هدفك عشان الشيخ فلان جاب اجيب زيه، اخونا الفلاني ربنا افاض عليه واشترى كتاب معين، الذي ازاي هو عنده كتاب كذا وانا ما عنديش؟ إن كان هذا هو الهدف فبئس الهدف. هو المفروض تكون بتجيب الكتاب عشان تستفيد، بتقرأ عشان تستفيد، بتتعلم عشان تستفيد. لو درست تكون عشان تستفيد، مش علشان التفوق على الأقران. يا أخوانا لابد من تفصيل النوايا. والعلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، فأما الذي في القلب فهو العلم النازع اللي بيقربك من ربنا، تزداد بخشية، تزداد توكل على الله، تزداد اخلاص، تزداد قنوط لله سبحانه وتعالى. ذات ربنا عز وجل مدح، انما المؤمنون بجد الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ساعه ما يذكر ربنا وتجد الامر ده ما بيحدثش عندك اتهم نفسك، وهذا الامر مش محتاج منك انك تيجي تقول للناس وتقعد تعمل جلسه، لا، ده الموضوع ده حله بينك وبين ربك، بينك وبين نفسك. حل هذا الامر وحاول انك تتقرب الى الله سبحانه وتعالى، وابقي على خطيئتك وحاول انك تتقرب من ربك سبحانه وتعالى. حاول ان العلم يورثك رشيه، يورثك الى ما تكونش هدفنا يا اخوانا ان احنا ندخل في مشاكل علميه من اجل تحصيل. واضح الكلام ان شاء الله. فانه لما كان علم اصول الدين اشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم. هذا الكلام حتى في القرآن الكريم، ولذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن سورة قل هو الله أحد تعادل ثلث القرآن. وده اللي جعل بعض الناس يقولوا إيه ده؟ هل معقول القرآن بيتفاضل وبدل بيها هتيجي في الشرح؟ لأن الشرح ده شرح نفيس، هنتكلم فيه بإذن الله، نرجو أن نتكلم فيه في كل شيء. المهم أنهم تكلموا في مسألة هل من القرآن ما هو أفضل من بعضه البعض؟ يعني ده كل كلام ربنا عز وجل، ازاي افضل بعض كلام الله على بعض؟ يقول لك لا، لو كنت هتتكلم عن ان الكلام من حيث نسبته الى الله فالكل كلام، لكن لو جيت تنظر الى الموضوع فالموضوع الذي يتحدث عن الله واسمائه الحسنى وصفاته العليا ليس كالموضوع الذي يتحدث عن مساله بين الناس. يعني الله لا اله الا هو الحي القيوم، اي في الكرسي، المعاني اللي فيها تتساوى مع قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. هل الموضوع ده يستوي؟ يبقى احنا لما بنقول ان ايه الكرسي افضل ايه في القران المقصود بيه ايه؟ المقصود المعنى اللي بتتكلم فيه. اما نقول ان سوره الفاتحه وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلامنا، افضل سوره في القران الكريم، اعظم سوره في القران الكريم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد بن المعلق. لما نقول ان اعظم سوره في القران الكريم يبقى علشان انها ايه؟ اشتملت على موضوعات عظيمه، هي اعظم الموضوعات. لما كان علم اصول الدين اشرف العلوم، اذ شرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه الاكبر. شوف كلمه نفيسه، الفقه الاكبر. يعني معنى كده ان الفقه اللي بندرس فيه احكام الطهاره واحكام الصلاه واحكام سجود السهو والامور دي والبيوع وما شاكل ذلك، ده اسمه الفقه الاكبر. الفقه الاكبر العلم الدين بالله، الفقه الاكبر العلم بالفقه والشريعه اللي هي الامور العمليه. لان هل انت تساوي بين شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اماطه الاذى من الطريق؟ ما ينفعش، ما يستويش عند الله. فقال هي الفقه الاكبر بالنسبه الى فقه الفروع، الفروع اللي هي الفروع الايه؟ الفقهيه. ولهذا سمى الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه ما قاله وجمعه في اوراق من اصول الدين الفقه الاكبر. كاتب هنا في التعليق، هي رسالة صغيرة الحج منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة، منسوبة عند كلمة منسوبة دي نتوقف، لأن الكتاب ده وبالطبع الإمام علي بن علي بن أبي العز زي ما قلنا كان حنفيا، وكان غرضه وكان هدفه أن يجمع الناس على هذه العقيدة، فلم يكن من غرضه أن ينفر الأحناف عن هذا الكلام. والا فان رساله الفقه الاكبر المنسوبه للامام ابي حنيفه نشكك في نسبتها اليه، بالرغم من ان علي بن سلطان القاري الهروي المكي المتوفى سنه 1014 من الهجره شرحها، وكذلك شرحها ابو منصور الماتريدي شرح هذه العقيده. الا ان هذه العقيده، بصوا، هو الكتاب الفقه الاكبر مذكور في كتب اهل العلم نسختين، في نسختين مذكورين، نسختين مذكورين بس الفقه الاكبر، واحده صغيره واحده كبيره. الاولى جاءت بهذا الاسناد من روايه محمد بن مقاتل الرازي عن عاصم بن يوسف عن حماد بن ابي حنيفه اللي هو ابن الامام ابي حنيفه رحمه الله. رجال الاسناد ده العلماء قالوا فيه محمد بن مقاتل الرازي قال عنه الإمام البخاري: لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أروي عن محمد بن مقاتل، يعني لا تقوم به حجة. وقال الذهبي: ضعيف. وكذلك الحافظ بن حجر قال: هو ضعيف. ده أول واحد في السنة. الثاني عصام بن يوسف هو التلخي، قال عنه ابن سعد: كان عندهم ضعيفا في الحديث. ده الثاني. وقال ابن عدي: روى عن الثوري وعن غيره احاديث لا يتابع عليها. حماد بن ابي حنيفه ابن الامام قال عنه ابن عدي: لا اعلم له روايه مستويه. وقال عنه الذهبي: ضاعفه ابن عدي وغيره من قبل حفظه. ده الكتاب الاول المسمى بالفقه الاكبر. كتاب. ثم الكتاب ده لو حبينا ننقل عنه بعض فقرات سنجد فيه كلام لا يجوز نسبته لامام من الائمه الكبار، لان فيه كلام عن الجوهر وكلام عن العرب وكلام عن خلق الحروف وكلام عن لفظ بالقران مخلوق، وكل هذه الامور لم تكن موجوده في عهد الامام ابي حنيفه اصلا، وانما جاءت بعد عهد عصر الامام ابي حنيفه، فكان الامام ابو حنيفه بيتكلم عن حاجات ستحدث في مستقبل الزمان. يعني الكتاب متنا وسندا لا يجوز نسبته الى الامام. اما الكتاب الثاني الذي شرحه ابو نصر ابو منصور الماتريدي وعلي القاري، هذا الكتاب جاء بروايه الحسين بن علي الكاشغري عن ابي مالك مصران بن نصر الخطلي عن ابي الحسن علي بن احمد الفارس عن نصير بن يحيى عن ابي مطيع الدخيل.

دورة مكثفة في حفظ الظهروين للبقرة وآل عمران في 3 أسابيع من يوم السبت القادم إن شاء الله. من يوم السبت القادم بعد العصر يا شيخ، بعد العصر. نعم الأكحل في دار السلام أمام سنترال دار السلام. ماشي ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خير. قلت فلا يستم، لا قلت فليستم بمن قد مات، فإن الحي لدي. ما دام أسمدت لابن مسعود هتتصلح غلطتي لأنها غلطة بالمخطوطة. قال هناك حديث يقول يكون كله اخوانا اللي بيسألوا عن بعض الامور دي اللي جاية في العقيدة ما تسألوش عنها الوقت، لما نجيلها باذن الله نتعلم منها ان شاء الله من الكتاب، ما تستعجلوش. اخونا يقول لي فهمت من كلامك ان المعرفة بالله قبل العلم، فليدخل في هذا العلم المعرفة بالله قبل العلم، يعني المعرفة غير العلم ولا تقصد ايه؟ فليدخل في هذا العلم علم الشهادتين. يا اخوانا ربنا قال في القرآن ايه؟ تعلم انه لا اله الا الله، مش هتقولها وانت مش عارف. ولذلك تعلم، ولذلك انت بتدخل الانسان بتقول ايه؟ قول اشهد. الشهادة ما معناها في اللغة العربية وفي القرآن؟ الشهادة على مثلها فاشهد. وان كان الحديث فيه ضعف في سنده لما جاء مين بيختلفوا مع بعضهم في مسألة مالية، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الشمس في رائعة النهار؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد. يعني لما تيجي تشهد لو الحق الغبش ما تشهدش، الشهادة يقين. فشوف ربنا مع ان الحديث زي ما قلت لك في ضعف ولكن معناه سليم. فشوف هنا بيقول ايه؟ تعلم انه لا اله الا الله. فانت اشهد شهد الله انه لا اله الا هو. والملائكة، والملائكة معطوف يعني شهد الملائكة والملائكة، وأولو العلم معطوفة يبقى شهد أولو العلم. قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط والملائكة وأولو العلم. واضح واضح الترتيب الأزواج. يبقى يا إخوانا الشهادة علم يقيني، فعلى مثل الشمس رائعة النهار فاشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى علم متحقق. ولذلك لا تبع إيه شروط ان شاء الله نتعرض لهم في حينين باذن الله. اخونا يقول كيف نربي ايماننا ونربي قلوبنا على الايمان الصادق والتقوى؟ بالعلم والعمل، بقراءه القران مع التدبر، بالتفقه في اسماء الله الحسنى. درب نفسك على هذا الامر وادعو الله عز وجل، فهو سبحانه اول ما تلاقي عندك مرض في قلبك او في نفسك او في جسمك اي شيء محتاجه دايما، انت اسرع شيء عليك سمعت التليفون وتروح ضارب على الشيخ فلان في التخفيف. عاوزين يكون اسراعك بانك تدعو الله يكون قبل سمعت التليفون. عايز يبقى اكثر من كده؟ دايما يكون المسلم دائم الدعاء الى الله، دائما يكون دائم الدعاء الى الله. اي شيء اسال الله عز وجل حتى في شفع عنك، يبقى علاقتك في تقرب من الله باستمرار. كل ده بيزود الايمان وبيقربك من ربك عز وجل. ربنا قادر على ان يغيرك في لحظه واحده طالما انت تعلم هذا وتوقن بهذا. لو وجدت في نفسك ضعف في اي شيء اطلب من ربك. ده شيخ الاسلام كان هو من اهل العلم يقول لك لما كان مساله من المسائل تشكل عليك، وهو انت لما تيجي تقرا له درجه تعرض العقل والنقل تجد علم عقليه غريبه جدا، عقليه عجيبه. ومع ذلك ابن القيم يقول كان لما تشكل عليه مساله يذهب الى خرابه ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم ابراهيم علمني. شوف حسن الصله بالله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.